بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بالحب إليكم والسلام. جئت بالحب إليكم والسلام حاملا أزكى التحيات العظام في البكيرية أحبابي ولي إخوة فيهم وأصحاب كرام. كم بها من مقرئ أو عالم يشبه البدر معالي للتمام. كم بها من مقرئ أو عالم يشبه البدر معالي للتمام. رفعوا الإسلام في أرض الهدى ورووا الحكمة عن خير الأنام. أما محاضرتي فعنوانها حوار بين تقي وشقي. الناس صنفان تقي وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذان خصمان اختصموا في ربهم. العيون قسمان، عين عرفت الله ودمعت من خشية الله وتدبرت آيات الله وتفكرت في مخلوقات الله، وعين نظرت إلى الحرام وأعرضت عن هدي خير الأنام وتصفحت المعاصي وأطلت إلى الحرمات، فهي العين الباقية يوم العرض الأكبر عند الله. والقلوب اثنان، قلب عرف الله وامتلأ بلا إله إلا الله وأحب رسول الله وسار على منهج الله فقلب سعيد، وقلب أعرض عن الذكر والتلاوة والصلاة والمعرفة والنهج السديد وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قلب مركوس. والآذان أذنان، أذن استمعت إلى الوحي وإلى التلاوة وإلى الحديث وإلى الدعوة وإلى الخير والذكر والبر، فهي أذن سعيدة. وأذن أعرضت واستمعت إلى الغنى وإلى الفحش وإلى البعد وإلى الانهيار وإلى كل ما يغضب الرب. والألسنة لسانان، لسان نطق بالحكمة وقال الخير وذكر المولى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولسان تكلم بالغيبة والزور والاستهتار والاستهزاء واللعنة والنميمة، فهو لسان خاسر. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أرسل. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. أما عناصر هذه المحاضرة فمنها إبراهيم عليه السلام في حوار حار مع النمرود بن كنعان، موسى وفرعون في مناظرة ساخنة في إيوان فرعون، محمد صلى الله عليه وسلم يحاور فاجرا، مسيلمة الكذاب كذاب اليمامة يعترض على حبيب بن زيد أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي دجال اليمن يتحدث مع أحد الأبرار فيفحمه هذا البار الراشد. ثم ننتقل إلى رجل هو من المسلمين وهو الحجاج مع عالم هو سعيد بن جبير لنسمع إلى حوار بين الاثنين، وفي الأخير مع ربعي بن عامر أحد الصحابة وهو يدخل على رستم قائد فارس. حوار بين تقي وشقي، ما أحسن الهداية وما أجل أن تعرف الله وما أعظم أن تتعرف على الواحد الأحد سبحان الله. أي شيء فاته من فاته الله، وماذا فاته من وجد الله. وسبحان الله كيف عرضت كثير من القلوب عن الله. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يدخل إبراهيم عليه السلام يحمل لا إله إلا الله، يتصدر بالدعوة في سبيل الله، ينزل للناس، يدخل على الطغاة في قصورهم، يدخل على المجرمين في أوكارهم. وفي هذا درس يا طلبة العلم، يا دعاة الإسلام، يا حملة الشهادات، يا الكليات، يا من درس العلم الشرعي، فيه درس على أن تنزلوا في الساحة وأن تدخلوا عين الناس وأن تعظوا وأن تستقلوا المنابر وأن تتحدثوا إلى الجماهير. فالله يقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هل ينكر عظمة الله إلا من ألحد؟ هل ينحرف عن منهج الأنبياء إلا من تزندق؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إي والله من الذي يحيي العظام وهي رميم إلا الله؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من أخرج المولود باكيا من بطن أمه لا يفهم شيئا ولا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا، فدله وبصره وأحياه وأطعمه وسقاه. من علم النحلة بيتها ورزقها وأن تأتي وتجوب القفار والوهاد والجبال. من علم الثعبان أن يرتحل ويهاجر. من علم الجرادة أن تأوي والنملة أن تجمع في جحرها. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجلت فنون الطب، من عافاك؟ الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. ذكر ابن الجوزي أن رجلا رأى عصفورا يأتي بقطعة لحم فينقلها من مكان في المدينة ويرتحل بها إلى رأس نخلة كل يوم، فتعجب هذا الرجل لأن العصفور لا يعشعش في النخل، فتسلق النخلة فوجد حية عمياء كلما اشتهت الأكل أتى هذا العصفور بقطعة لحم وهي عمياء، فاقترب منها فإذا اقترب فتحت فاها وفمها وألقى اللحمة في فمها. سبحان من دل العصفور ومن دل الحية على رزقها. فيقول أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. اسمع الكذاب، اسمع الدجال، اسمع الملعون الذي ينكر أعظم آيات في الدنيا. ولذلك وجد في الساحة من تزندق واستهزأ بالقيم وتوحيد الألوهية والربوبية، إي والله وجد ذلك. عجبا لهم كيف يكفرون، وعجبا لهم لا يؤمنون. أفي الله شك؟ أفي آياته لبس؟ أفي ما أنزله في الكتاب والسنة غبش حتى يستهزي بعضهم بالقيم والأخلاق والدين والكتاب والسنة؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يا إخوتي في الله، فسكت إبراهيم لا سكوت العاجز المتكهكر المنهزم، ولكن قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال كيف؟ فأتى برجل مسجون قال هذا أحييته تركته لوجهي لوجهكم أو لوجوهكم، وأتى برجل آخر فذبح وقال هذا أمته. كذاب، والله ما هذا بالإحياء والإماتة، لا والله. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت صادق أنك إله فتعال بالشمس من المشرق أو من المغرب فإن الله يأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر انهدم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إي والله إن أوراقهم تحترق، لا حجج لا براهين، دجالون كذابون مفترون على الله. هذا جدال أو حوار أو محاورة ومناظرة بين تقي عرف الله بين إبراهيم، وماذا كانت النتيجة؟ هل سكت النمرود؟ لا، جمع حطبا وأجج نارا وأخذ بجنوده إبراهيم وقال قيدوه وألقوه في النار. فإلى من يلتفت إبراهيم؟ يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني فانقادني متخشعا لما راك منعتني. من يمنعك إلا الله؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. ألقوه في الحبال وسدوا إبراهيم في القيد وحملوه في المنجنيق وأشعلوا له نارا، وأتاه جبريل في الساعة الحرجة. ساعات الحرجة يعرفها بعض الناس منا، إذا أتت عليه مشكلة أو قضية يتمنى أن الجن يعاونون، بعض الناس ضعاف العقول والإيمان يستعين بالجن، حتى إذا مرض ابنه في البيت يذهب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة يوجد في بعض المناطق، فينسى عقيدته وإيمانه ومبادئه ومنهجه. جاء جبريل عليه السلام لإبراهيم وهو في الزنزانة مقيد في الحبال، لا إله إلا الله، موقف ما أصعبه ومقام ما أرهبه. قال ألك إلي حاجة، يعني إلى جبريل، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فحملوا فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ووقع في النار فكانت بردا وسلاما. فسبحان من أنجاه وحماه ووقاه لأنه تقي، وسبحان من رد الخبيث الخسيس لأنه شقي. أتدرون ماذا عذب الله النمرود به؟ ذكر بعض أهل العلم أن بعوضة دخلت أنف النمرود فتغذت على دماغه حتى أصبحت كالعصفور، فكانت تفرفر في رأسه فيجد انزعاجا وألما وعذابا وخيبة، لا يسكت هذه الفرفرة والقرطرة حتى يضرب بالنعال أو بالكرابيج على رأسه، وفي الأخير ضرب فذهب قشف رأسه. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إي والله وجدوا معيشة ضنك يوم سكنوا ناطحات السحاب بلا إيمان، وجدوا المعيشة الضنك يوم استقلوا السيارات الفاخرة بلا إيمان، وجدوا المعيشة الضنك يوم سكنوا الفلل وتولى المناصب بلا إيمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى. كان يبصر، عيناه تتدحرج كعيون القط في الحياة لكن ما يبصر الهداية، يبصر التفاح والمغز والبرتقال، يبصر الورقة والدخان والمعاصي والمسكرات والمخدرات، يبصر الفاحشة والجريمة، يبصر كل شيء إلا الدين، يبصر كل شيء إلا المصحف، مصحفه المجلة الخليعة وتلاوته الأغنية الماجنة وجلاسه كل رعديد وزنديق ومارد وفاجر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليس العمى أيها الأخيار عمى العينين، ولو أنه عمى ظاهر، إن العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. تجد بعض الناس عيونه كعيون الثور لكن ما يفهم، ما يعي، ما عنده قلب، ما عنده حياة، مثل أبي جهل ينظر مبصر وعبد الله بن أم مكتوم أعمى بعيونه، ولكن قلب ذلك يعي، قلب ابن أم مكتوم يعي ويبصر وقلب ذلك أعمى. فيقول الله في ذاك في أبي جهل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى كأبي جهل، والذي يعلم أن ما أنزل من عند الله لتصير الحق ابن أم مكتوم. ويقول في عمى ابن أم مكتوم الظاهر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا الأعمى أبصر الهداية. يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ما لك تأتي إلى الثيران في الحظائر وإلى المجرمين هؤلاء وإلى الفجرة الذين ستتحرج عيونهم وهم لا يعرفون القرآن ولا الهداية ولا النور، وتعرض عن الصالحين ولو كانوا فقراء عمي في الظاهر لكن في الباطن مبصرون. حبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أما تدري أن هذا الأعمى سوف يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء؟ ولذلك عاش وعاتت معركة القادسية وحمل ابن أم مكتوم الراية وهو أعمى وقتل في المعركة شهيدا، وابو جهل قتل ودهده على وجهه في النار. أخذت عين ابن عباس عمي ابن عباس ترجمان القرآن حضر الأمة وبحرها العلامة الكبير الذي قال له صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فذهب في السبعين وقد عمي. فقال له بعض الحساد أحسن الله عزاءك في عينيك يا ابن عباس كلمة حق أريد بها باطل يستهزئ أو يستهتر. فرد ابن عباس وعرف أن الرجل مستهزئا مستهترا فقال إن يأخذ الله من عيني نورهما إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. هكذا الهداية وهكذا الإشراق وهكذا اللموع ما دام عرف الله فلا يضره ذهاب البصر إنما المشكلة ذهاب البصيرة. إذن فإبراهيم عرف الله فحاور هذا فسعد في الدنيا والآخرة وأضل الله ذاك الشقي لأنه ما عرف الهداية. نحن يا أيها الإخوة ما ينقصنا خبز ولا ينقصنا مربى ولا خضروات ولا ميرندا ينقصنا هداية ينقصنا اتجاه ينقصنا زيادة إيمان ينقصنا أن نعرف طريقنا ينقصنا دعاء أن ينزل لا ينقصنا شهادات فأصبحت براويز في البيوت ولا ينقصنا الدنيا فمات أكثرنا حبطا في المستشفيات من تخمة وكثرة الأكل. يقول الشافعي تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. ما سمعنا بأحد في هذه الفترة مات جوعا هنا ولكن سمعنا أن قلوبا تموت جوعا وتموت ظمأا وتموت فقرا وتموت قحطا وجذبا. فهل من غيث ولا غيث إلا الوحي الكتاب والسنة. نعم لا غيث إلا الكتاب والسنة أيها الأبرار. وأما موسى عليه السلام فأمره عجيب صلى الله عليه وسلم راعي غنم لكن عرف الله عنده عصا لها أخبار وأحاديث يهش بها على غنمه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه فجأة يقول الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. من هو فرعون؟ دجال. رجل جمع القصور رجل وقف على المنبر يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول لأهل مصر أنا ربكم الأعلى فيصفقون له ويقولون تبقى وتسعد وتسلم عينك. لعنه الله في الدنيا والآخرة وقد فعل. يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراه الله من فوق رأسه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى يعرف أن فرعون حرسه 36,000 يقول بعض الرواة على القصر 36,000 حرس جندي وموسى جاء من الصحراء معه عصا يرعى غنم ضأن. قال رب اشرح لي صدري. هذا في أول الطريق اذهب إلى ذاك الطريق كيف أتكلم ولكن أسعده الله فطلب شرح الصدر. ذاق الناس اللذائذ لكن ما وجدوا كحلاوة الإيمان. أكلوا الأطعمة أكلوا المفطحات والكبسات ولكن ما وجدوا لها طعما بلا إيمان. جلسوا مع المشروبات والمرطبات والمشهيات ولكن ما وجدوا لها طعما يوم فات الإيمان. قال رب اشرح لي صدري. يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك؟ فتش في صدرك كيف كان قبل أن نشرحه؟ أما كان ضيقا؟ أما كان حرجا؟ أما كان متصادما؟ ففتش في حناياك وابحث في خفاياك. أما شرحنا لك صدرك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كيف؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام أيستوي إنسان يأتي إلى صلاة الفجر بطلاقة كأنه يقوم لصلاة الظهر؟ يستوي إنسان يقرأ القرآن بحب مع إنسان إذا أتى للصلاة كأنه يجرجر في الحديد أو يساق إلى السجن أو المذبحة؟ يأتي بالكسل والإغماء إن كان مصلي. يقول سبحانه وتعالى عن الذين تضيق صدورهم بالصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يقوم أحدهم إذا سمع الأذان فيجلس يستخير ويعرك عيونه ربع ساعة هل يقوم أو لا؟ الشيطان يسحبه إلى الفراش والله يدعوه إلى المصلى فيتوضأ ويأخذ وقتا طويلا حتى يقيم الناس في الصلاة ويأتي يجرجر أرجله ويقف في طرف الصف كأنه نخلة منكوسة على جدار. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا حياة. هل يستوي هو ومن ينشرح للدين يحب القرآن يتلذذ بسماع القرآن يهش للرسالة الخالدة يجلس مع الدعاء يحب طلبة العلم يحب زيارة العلماء دائما لسانه بذكر الله؟ إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هل يستوي إنسان ما شرح الله صدره؟ أحسن شيء عنده أن يسمع الأغنية يعيش في الهيام والخيال، يقول دعنا من ذكر الموت، دعنا من الطواعة في أول الطريق، دعنا من التذمت والتشدد، يريدك محرمات كأنها حلال سهولة، وأما الحلال فتشديد وتذمت. اجلس معنا لا، كتابه خاص، له كتب كتب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وله مجلات غير المجلات، ولها وله مجالس غير المجالس. المقصود قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، أريد يا رب أكون داعيا، أريد أن أكون خطيبا أرج قلب الفاجر. ولذلك من هذا درس على أن على طلبة العلم في بلادنا وغير بلادنا من بلاد الإسلام أن يتعلموا الخطابة ويتعلموا الكتابة ويتعلموا الأدب ويتعلموا فن الكلمة وروعة الخطاب وفن المقام والكلام والانسجام، وأن يتعلموا السحر الحلال في الكلمات وفي الجدال ليحولوا أحوال الناس من حال إلى حال. وحل عقدة من لساني يفقه قولي، لأنه تلعثم في صباح في لسانه فأحل الله عقدته. ولكن قال له واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فجعل الله له ذلك في آخر الآيات. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذهب موسى وهارون. وقال الله لموسى وهارون وهما في الطريق اذهبا إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد، لكن اسمع أدب الدعوة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القلوب لا تلين إلا للكلمة الحبيبة، الآذان لا تستمع إلا إلى الحب والصفاء، القلوب والأرواح لا تنتقاد إلا بالحكمة. انتبه يا موسى ويا هارون لا تجرح شعور الفاجر، فاجر فقط ألف فاجر، دجال ذبح الأنفس، داس التاريخ تحت قدميه، شرب الدم، سود وجه التاريخ. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويتذكر. قال سفيان الثوري القول اللين الذي أمر الله به موسى وهارون أن يكنيا فرعون، يعني يدعوه بالتكنية، يا أبا فلان أنت إذا رأيت زميلك وحبيبك وناديته باسمه ينتفش ويبتهج ويهش ويبش، إذا ناديته بكنيته يا أبا سعود يا أبا علي يا أبا محمود. يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فدخل عليه كان كنيته كما قال أبو أيوب الأنصاري وسفيان الثوري، كانت كنيته أبا مرة، مرة الله وجهه في النار. قال يا أبا مرة، يقول موسى إن أردت أن يبقي الله عليك شبابك وملكك وصحتك فنريد أن تسلم وتؤمن بالله، سمعنا عنك الخير، هذا أسلوب دعوي سحر حلال، وهو لا سمع عنه إلا النار ولا سمع عنه إلا اللعنة والسخط والبغض. أنت مثلك يصلح الناس، أنت مثلك إمام يقتدى بك، فأصلح، قل لا إله إلا الله. فأتى الفاجر، اسمع أول الحوار، قال فمن ربكما يا موسى؟ لا إله إلا الله، أنكر الله، أنكر من خلق السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال فمن ربكما يا موسى؟ إن قال موسى ربي الله قال هو الله، وإن قال ربي ربي قال أنا ربك، ماذا يقول؟ فأتى بجواب مبهت مسكت دامغ، يقول صاحب الكشاف الزمخشري لله دره من جواب، كف على وجه فرعون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه مواصفات لا تكون إلا في الواحد الأحد، أبدا لا يدعيها أحد. حتى يذكر ابن تيمية أنه لا ينكر الصانع أحد، حتى فرعون يوم قال ما علمت لكم من إله غيري قاله في الظاهر، أما في الباطن فلا، فيعلم أن هناك إله، ويعلم أن في السماء إله، ويعلم أن من خلق السماوات والأرض هو رب قادر حكيم سميع بصير. حتى يقول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يا دجال والله إنك تعلم أن الله في السماء، يا مجرم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض فلا تكابر. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما هو خلقه ثم هدى؟ خلقه ثم هداه، هداه لمعيشتي وهداه لكل شيء. هدى النملة أن تأتي إلى الجحر فتنقل حبة للشتاء أو من الصيف للشتاء، هدى النحلة أن تسافر مئات الأميال والكيلومترات وتأخذ الرحيق وتجعله في الخلية، هدى الثعبان كما يذكر مثل صاحب كتاب الإنسان لا يقوم وحده كريسي ميرسون الأمريكي، يقول ما للنحلة ما لها تهاجر مئات الأميال وتعود إلى خليتها، من دل عندها أوريال، يقول عندها أوريال يعني لا لنتم، فيرد عليه مثل سيد قطب يقول لا علمها الله، وأوحى ربك إلى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سبحان الله، ما أعظم الله، ما أدل الله، ولكن ما أخطر وما أحضر من لا يتعرف على الله سبحانه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كلمة عظيمة. قال فما بال القرون الأولى، ما للناس يموتون ولا يعودون، ما لهم يذهبون، ما رأينا آباءنا وأجدادنا. هذه كلمة كثير من الملاحدة والزنادقة، كلين وماركس وهرتزل وأمثالهم وأذنابهم وأسرابهم وعملائهم، كلمتهم هذه، يقول يموت الإنسان ويتحلل ولا يعود. لا والله، والله لتبعثن كما تستيقظون ولا تموتن كما تنامون، إذا بعثر ما في القبور وحسن ما في الصدور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيا إخوتي في الله، ذاك هو الحوار الذي قام. قال فما بال القرون الأولى، فكأن الجواب يريد أن يقول وما دخلك أيها الملقوف في هذا الكلام، كيف تتلقف على أمر الله؟ لكن الأدب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فدمغه وأذهق روحه، وانتصر عليه في الحوار في الديوان، وانتصر عليه في الجدار في الميدان، وانتصر عليه في القتال في البحر يوم نصره الواحد الديان. إذن حربه بحرية نظرية علمية ميدانية قتالية، وهذا هو الجدل العلمي العملي الذي عاشه موسى عليه السلام في حياته الدعوية وانتصر، فهو التقي الذي دمغ الفاجر السقي. والرسول عليه الصلاة والسلام عاش تلك الأحداث. إذا قرأت القرآن فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في حياة، مرة يرد على اليهود، ومرة على النصارى، ومرة على المنافقين، ومرة على المشركين، ومرة يفتي العالم يدور على كفه عليه الصلاة والسلام. صادق، عرف الله صدقه فهو صادق. يقول عبد الله بن سلام والحديث في الترمذي، لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، عبد الله بن سلام من اليهود أسلم، يقول لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فاجتمع عليه في السوق، فتبينت وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وجهه كالقمر ليلة 14، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، وجهه صادق، وجهه مخلص، وجهه رائع وجميل. قال فلما رأيت وجهه سمعته يقول يا أيها الناس، اسمع الكلمات، حتى الكلمات ما تخرج إلا من مشكات النبوة، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وراوي الحديث عبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، أسألك عن 3 آيات لا أعرفها إلا نبي، لأن عبد الله بن سلام عنده التوراة، يعرف التوراة كتاب موسى. أسألك عن 3 آيات إن أجبتني عليها أسلمت وآمنت. قال: ما هي؟ قال: ما هو أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل الجنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأ ولا كتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ما قرأ ولا كتب، ما درس في مدرسة ولا في كتاتيب ولا في جامعة. قال: يا رسول الله، سألك عن 3، ما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل الجنة؟ هذه واحدة. والثانية: كيف يشبه الولد أباه وكيف يشبه أمه؟ هذه الثانية. والثالثة: الثالثة ما هي أول علامات الساعة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ما انتظر أتاه الوحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: أما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة في زيادة كبد الحوت. قال: صدقت. وأما أن يشبه الولد أباه، فإذا أتى الرجل زوجته فعلى ماؤه ماءها أشبه أباه، فإن على ماؤها ماء أشبه أمه. قال: صدقت. وأما أول العلامات للساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم يقول: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، يعني أهل زور أهل فجور، إذا علموا أني أسلمت بهتوني، فلا تخبرهم بإسلامي وأدخلني هذه المشربة، غرفة خلفية، واسألهم عني. فأدخله عليه الصلاة والسلام في الغرفة وأغلق عليه ونادى اليهود فأتوا جلسوا. قال: يا معشر يهود، كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وفقيهنا وابن فقيهنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيت من أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. قال: فإنه أسلم. ففتح له الباب عليه الصلاة والسلام فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقاموا ينفضون ثيابهم يقولون: شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخبيثنا وابن خبيثنا. فيقول الله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش الحوار. يأتيه شقي فاجر العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، كان يلبس الديباج ويوشيه بالذهب، لكن ما نفعه ديباجه ولا ذهبه، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم في النار في جهنم ولبئس المهاد. ما عرف الله، ما سجد لله، ما تلذذ بالعبودية لله، لأن العبودية شرف. أنت يا أخي وأنا والله لو لم نتشرف بعبودية الله، وإلا فالله وبالله وأيم الله لنكون عبيدا لوظائفنا وعبيدا حتى لأحذيتنا أبدا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمطي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. أتى العاص بن وائل فأخذ عظما فحتحته ثم نفخ أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد أن يتوفى صاحبه ويبعثه ويعيده؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك النار، ما يعيده فقط ويدخلك النار. فيقول الله: تبارك الله، جل الله، تقدس الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ نسي خلقه، نسي النطفة، نسي الماء المهين، نسي من كون سمعه وبصره وأعطاه كل شيء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فسبحان الله، وجلت قدرة الله. ومع مسيرة الحوار هنا شقي آخر يقف واسمع إلى الأشقياء ما أكثرهم في الدنيا، مسيلمة الكذاب يدعي أنه نبي، فيرسل له صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة حبيب بن زيد، عمره 30 سنة، لكن حبيب بن زيد تربى على القرآن، مات أبوه ومعه أمه، ليس مع أمه إلا هذا الابن البار، أعاد على القرآن، لا يملك من الدنيا إلا سيفه يفلق به هام الأعداء، وإلا مصحفه يتصل فيه بربه، وإلا سجدته لله، وإلا قلبه الذي وعى الإيمان والقرآن. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي. قالوا: سمعا وطاعة. قال: قم يا حبيب بن زيد، اذهب إلى مسيلمة الكذاب، ويدري أنه الموت الذبح، فيتهيأ ويوادع أمه وتبكي عليه أمه، لكن علمت أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمت أمه أنها سوف تفارقه ولا تلقاه إلا في جنة عرضها السماوات والأرض، سوف لا تراه بعد اليوم، عانقته وهي تبكي ولسان حالها يقول كما يقول ابن زيدون: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وذهب ووصل إلى مسيلمة، فقال مسيلمة: من أنت؟ قال: حبيب بن زيد. قال: ماذا جاء بك؟ قال: جئت برسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أتشهد أنه رسول؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول؟ أني رسول؟ قال: ما أسمع شيء، خلاص ما يسمع. قال: تشهد ثانية أن محمد رسول؟ قال: أشهد. قال: تشهد أني رسول؟ قال: لا أسمع شيئا. قال لجندي: اقطع منه قطعة. فقطع قطعة من لحمه فوقعت في الأرض، فعاد عليه السؤال فعاد الجواب، قال: لا أسمع شيء. فقطع الثانية، أعاد السؤال، قال: لا أسمع شيء. فقطعه حتى قتله في مجلسه، وارتفعت روحه إلى الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خبيب بن عدي عرضوا له المسنقة، مسنقة المهم. قالوا: ماذا تريد يا خبيب؟ الكفار الوثنيون المشركون. قال: أريد أن أصلي ركعتين. قال: صلي ركعتين واستعجل. فقام فتوضأ فصلى ركعتين فرفعوه. قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن تظن أنه جزع بي من الموت لطولت الركعتين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قالوا: أتريد أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك؟ قال: لا والله، لا أريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى بشوكة وأني في أهلي ومالي ثم يقتل. يقول أهل السير كموسى بن عقبة كان يقول خبيب بن عدي قبل أن يقتل: اللهم أبلغ عنا رسولك ما لقينا الغداة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. هو في مكة والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فأخذ يقول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة: عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. وأنشد خبيب نشيدة الموت وقصيدة الفداء: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أسلاء شلو ممزعي. أسود العنسي مدعي النبوة في اليمن يقول لأبي مسلم الخولاني بعد أن سأل: أن تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. وكذبه أبو مسلم الخولاني أحد الأولياء من التابعين، فجمع له حطبا وألقاه في النار، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. كان عمر يعانق أبا مسلم ويقول: مرحبا بخليل هذه الأمة، أو بالخليل الذي، أو بالرجل الذي أشبه الخليل، أو كما قال. لماذا؟ لأنه سقي وذاك شقي. وقبل أن أنتقل إلى الحجاج، لأنه لا زال في دائرة الإسلام، لأختم به هذا الحديث، أقص قصة رجل من شباب الإسلام، ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، أحد القواد في جيش القادسية، الجيش المسلم، يدخل القادسية ويدخل على رستم قائد فارس معه ما يقارب 280,000 من الجنود. فيدخل ربعي على رستم فيقول: رستم، ماذا جاء بكم؟ ومع ربعي رمح مثلم وثوب ممزق وفرس كبير معقور عتي. قال: ماذا جاء بكم؟ ويضحك رستم ووزراءه معه القائد: جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والرمح المثلم والثوب الممزق؟ قال ربعي في الحوار: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فيقول الشقي: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول هذا الشقي وحلف بلاتي وآلهته لا تخرج من قصري أو إيواني حتى تحمل ترابا على رأسك، فحمله وقال هذه بشرى، يقول لأصحابي هذه بشرى أن يملكنا الله أرضهم. وفي الأخير دخل سعد بعد يوم وانتصر ودخل إيوان الضلالة والعوام على إيوان كسرى، وهو يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، والدائرة دائما تقع على الأشقياء الذين ما عرفوا الله تبارك وتعالى. أحد الناس المعرضين عن الله هو مسلم، الحجاج بن يوسف. الحجاج هو الحجاج، الشمس هي الشمس، أينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأضر. قال تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ ليس بقمر، قمر في الظلم وقمر في الانحراف وقمر في سفك الدم. هذا الحجاج بن يوسف له قصص لا بأس أن أريد بعضها. يقول طاووس بن كيسان عالم اليمن، كنت جالسا عند مقام إبراهيم عليه السلام في الحرم، وبينما أنا صليت ركعتين عند المقام جلست أنتظر وأنظر إلى الناس يطوفون، وإذا بجلبة السلاح وإذا بوقع الرماح والسيوف، فالتفت فإذا هو الحجاج وحرسه دخل الحرم، الحجاج الذي قتل 100,000 نفس. يقولون عنه أنه رأى في المنام أن القيامة قامت وأن الله قتله بكل نفس قتلة أو قتلة واحدة، إلا بسعيد بن جبير العالم العابد الزاهد قتله 70 مرة. قال فلما أتى الحجاج جلس، وإذا بعربي أتى من أهل اليمن يحمل إيمانا يحمل عقيدة، أتى يطوف، فنشبت حربة للحجاج في ثوب هذا الرجل اليماني فوقعت على الحجاج فقبضه الحجاج. قال للرجل من أين أنت؟ قال من أهل اليمن. قال كيف تركت أخي؟ قال من أخوك؟ يقول الحجاج من أخوك؟ قال أخي محمد بن يوسف، محمد بن يوسف ظالم مثل الحجاج كان واليا على اليمن. قال تركته سمينا بطينا. قال ما سألتك عن صحته لكن سألتك عن عدله. قال تركته غشوما ظلوما. قال أما تعرف أنه أخي؟ قال يا حجاج أتظن أنك أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا أمامت من هذه الكلمة. الحجاج يطالب سعيد بن جبير أحد الصالحين العلماء الذين ينشرون العلم والحديث والنفع، ويكون وكان أمة من الأمم قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولما اصطاده بعد 8 سنوات وقيل أكثر أدخله عليه، وقصته معروفة ذكرها صاحب تحفة الأحوذي في أول شرح على الترمذي في المقدم. دخل سعيد بن جبير قال الحجاج ما اسمك؟ يعرف أنه سعيد بن جبير عالم المسلمين. قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن خسير. قال أمي أعلم إذ سمتني. قال شقيت أنت وشقيت أمك، والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. الحجاج يقوله قال لو أعلم أن ذلك إليك لاتخذتك إلها. قال علي بالمال، يقول الحجاج علي بالذهب والفضة، فأتوا بقطم الذهب وأكياس الذهب والفضة فنثروها بين يدي سعيد بن جبير ليفتنه. قال سعيد بن جبير يا حجاج إن كنت اتخذت هذا الماء ليمنعك من عذاب الله فنعما فعلت، وإن كنت اتخذته رياء وسمعة وصدا عن سبيل الله فوالله لا يغنيك من الله شيئا. قال الحجاج علي بالمغنية، جارية تغني، يوم بدأ الغناء بدأت الأغنية تروج من عهد الحجاج، بدأ العزف على الناي والموسيقى ليظلل آلاف المسلمين وآلاف الأمة ويدهدرهم، وبدأ الجواري وهو تاريخ قديم لكواكب الشرق، وكم في الشرق من كواكب لكنه ظلام دامس، ينتهي بكوكب تسمى كوكب الشرق. يوم أتت إسرائيل بطائراتها ودباباتها تسحق الأجيال والألوف المؤلفة والناس يصفقون لكوكب الشرق، تخدرهم كوكب الشرق. قال للجاري اعزفي غني ساعة الموت، يذبح عالم المسلمين سعيد بن جبير محدث الدنيا وتغني الجارية. فانطلقت تعزف، فبكى سعيد بن جبير قال الحجاج طربت؟ يقول تبكي من الطرب، لأن بعض الطرب يبكي ساعة طرب وقت الموت، ساعة طرب يوم أتى اليقين في سكرات الموت، ساعة طرب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال طربت فتبكي؟ قال سعيد لا والله، والله ما بكيت إلا تأملت في جارية سخرت لغير ما خلقت له، خلقت تغني، خلقت تسجد لله، خلقت تعبد الله، خلقت تعرف طريقها إلى الله، وعود قطع في معصية، عود قطع ليعزف به. قال خذوه، يعني خذوا سعيد بن جبير ولوه إلى غير القبلة، والله لا أقتلنك يا سعيد بن جبير قتلة ما قتل أحد من الناس. قال سعيد يا حجاج اختر لنفسك أي قتلة أردتها، والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها فاختر لنفسك. قال ولوه لغير القبلة. قال فإنما تولوا فثم وجه الله. قال انزلوه أرضا، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اقتلوه. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذها يا حجاج حتى تلقاني بها غدا عند الله، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي يا قاسم الجبابرة، أقسم الحجاج. وبعدها في المجلس ثارت بذرة في يد الحجاج، وبقي شهر عند بعض أهل العلم يخور كما يخور الثور، ما ينام، ما يعرف يأكل ولا يشرب، ما يرتاح، يقول ما مر بي ليلة إلا رأيت كأني أسبح في الدم، وما مر بي ليلة إلا رأيت كأن القيامة قامت، ورأيت أن الله يحاسبني ويقتلني عن كل من قتلته قتلة أو قتلة إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. وقسمه الله بعد شهر، شقي نسبي مسلم والأمور عند الله عز وجل، لكن أعرف، ما عرف الهداية، وما عرف طريق الاستقامة، وما عرف كيف يتعمل مهمته في الحياة. فيا إخوتي في الله، لا زال الصراع بين التقي والشقي، ولا زالت المناظرة حية بين هؤلاء وهؤلاء، وأناس أعمى الله بصائرهم وأبصارهم فما عرفوا الطريق فهم أشقياء. أحدهم يقول من شقاوته إلي أبو ماضي، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ملحد زنديق ما عرف الله، يقول جئت من بطن أمي وخرجت للحياة وأكلت خبز وفاكهة وتفاح وبرتقال وذهبت، من أين؟ ليه أتيت؟ ما أدري، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، رأيت الناس يمشون فمشيت، رأيت الناس يخرجون فخرجت، لبست الثياب لبست الثياب، ركبوا السيارات ركبت السيارة. هذا حمار، الذي ما يفهم لماذا خلق في مثل أخ الحمار. قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري لست أدري. ما الفرق بين هذا وبين المؤمن الذي يقول لأحد خلفاء بني العباس، أحد الوعاظ وقف أمام المستضيء خليفة عباسي أكبر الخلفاء، يعظه ويذكره لقاء الله، يقول للخليفة خليفة الدنيا ملك الدنيا، ستنقلك المنايا عن ديارك، ويبدلك البلا دارا بدارك، فدود القبر في عينيك يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. فيغمى على الخليفة من كثرة البكاء حتى يرش بالماء. أي فرق بين هذا النساج وهذا النساج؟ أو المؤمن الآخر الذي يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. إي والله، هذا حوار يستمر أبدا بين الأديب والأديب، بين الشاعر والشاعر، بين العالم والعالم، بين الزعيم والزعيم، بين أديب مؤمن وأديب فاجر متهتك، بين عالم مؤمن مخلص وبين عالم ملحد، بين شاعر عرف الله وشاعر تنكر لمبادئه وأصالته وإيمانه. فهو حوار بين تقي وشقي، فأين مقامنا من هذا الحوار؟ وأين موقفنا يا عباد الله؟ وأين هو صفنا؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. اللهم فإذا قسمت الناس فريقين ووزعتهم فرقتين وطائفتين فاجعلنا في السعداء. اللهم فإذا وزعت الناس على واديين وعلى منزلين وفي شعبين فاجعلنا في شعب أهل الإخلاص والصدق يا رب العالمين. اللهم فإذا رضيت عن قوم فاجعلنا منهم، وابعدنا عن أهل الغضب والسخط يا رب العالمين. اللهم فاجعلنا في موكب إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين النمرود وفرعون ومسيلمة والأسود العنسي وأمثالهم وأشرابهم من أعداء الله. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيانا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، لو أحب الإطالة إخوتي في الله لو أحب الإطالة أستريحكم عذرا، وسوف يكون الأسئلة مكانا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.